بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم أن صوف الحيوان والشعر امتن الله عز وجل بهما على عباده، وإذا كان الصوف والوبر والشعر على البهيمة إما أن تكون حية وإما أن تكون ميتة، بمعنى أن يؤخذ الصوف في حال حياتها فيجز ويقص من على ظهر البهيمة، أو يجز ويقص بعد موتها. فأما إذا كانت حية فإن الله تعالى امتن بهذا الصوف والوبر على سبيل العموم، فقال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. فكانوا يأخذون الصوف ويأخذون الوبر والشعر ويغزلونه فينتفعون به في صناعة السجاد أو الفراش أو اللباس، الكساء والغطاء ونحو ذلك. فلما امتن الله عز وجل بأصوافها وأشعارها وأوبارها دل على طهارتها وأنها لا تحلها الحياة، فلا يحكم بالنجاسة. فلو أن إنسانا جز شعر المعز وكانت حية حكمنا بطهارة هذا الشعر وقلنا يجوز أن يصنع منه فراشا ويصلي عليه والفراش طاهر. لكن لو ماتت هذه البهيمة وأراد أن يجز الصوف من على ظهرها، فهل هذا الصوف طاهر أو نجس يجوز الانتفاع به أو لا يجوز؟ جمهور العلماء على طهارته وحله وأنه يجوز الانتفاع به، وهذا على الأصل الذي قررناه من عموم الآية، ولأن الصوف والشعر لا تحله حياة الروح، وبناء على ذلك لا يحكم بنجاسته. فبين رحمه الله أن صوف الموت الميتة وشعرها أن صوف الميتة وشعرها طاهر، شعرها طاهر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. مسألة مهمة تتعلق بباب الآنية، ووجه تعلقها أنه يحتاج إلى الجلد، ومنه تكون الأسنان والقرب تصنع من الجلد، وقد يتخذ الجلد فراشا يصلى عليه، لكن تعلق بباب الآنية أن الجلود تصنع منها القرب والمزادة. فيرد السؤال: هل إذا دبغ جلد الميتة وصنعت منه القربة ووضع فيها الماء، هل القربة طاهرة أو نجسة؟ هذه المسألة تكلمنا على خلاف العلماء رحمهم الله فيها، والتفصيلات في مسألة جلد الحيوان عموما، ما الذي يطهره بالدبغ وما الذي لا يطهر بالدبغ في شرح بلوغ المرام، وفصلنا مذاهب السلف والخلف رحمة الله عليهم وأدلتهم والأقوال الراجحة. وحاصل الأمر أن الحيوان إذا كان مذكا وأخذت جلده ودبغته فهو طاهر، وجها واحدا عند أهل العلم رحمة الله عليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: دباغ الأديم ذكاته، وقوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما إذا كان الحيوان ميتا، فلو أن شاة ميتة أخذ جلدها ثم دبغ، هل يحكم بطهارة الجلد بعد الدبغ أو لا؟ طبعا الميتة نجسة، فهل يستثنى من هذا النجس جلده وهل يعتبر الجلد طاهرا إذا دبغ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وجمهور أهل العلم رحمهم الله من حيث الإجمال على أن الجلد إذا دبغ أنه يطهر ولو كان من حيوان ميت، إذا كان من جنس الحيوانات التي تذكى. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فبين عليه الصلاة والسلام أن جلد الحيوان إذا دبغ أنه يحكم بطهارته، ولما قال في حديث السنن: دباغ الأديم زكاته، دل على أن جلد الميتة إذا أخذ ودبغ كأنه من جلد مذكات. وهذا القول هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فجلد الميتة يحل الانتفاع به إذا دبغ، ولا يجوز الانتفاع به إذا لم يدبغ. والمصنف رحمه الله يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغة، دبغ أو لم يدبغ فهو نجس ولا يجوز الانتفاع به. والمالكية يوافقون الحنابلة في أصل المسألة، ولذلك يستثنون جلد الميتة عند الحاجة والضرورة. ومن أمثلة الحاجة عندهم الصغير من ولد البهيمة، إذا ماتت أمه يمتنع من الأكل، فإذا امتنع من الأكل أخذوا جلد أمه ووضعوا الطعام فيه فشم رائحة أمه فيأكل، فيعتبرون هذا من مسائل الحاجة، لأنه لو ترك يموت ويتلف، ولذلك عدوه من المسائل التي تستثنى في النجاسات، والتي نظمها بعض العلماء بقوله: وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظم بعدها يفي في جلد ميتة إذا ما دبغا وشحمها للاضطرار سوغا ولحمها للاضطرار سوغا وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصف الفضة وجاز أن تشلى عليها الغضف بوفقهم والحمل فيه الخلف ولبن الأتن للسعالي والجلد للرئمان فيه جالي وغصة تزال بالرياح وبول لا دمي للجراح. هذه 10 مسائل. المسألة الأولى يقول: أجاز الانتفاع بالأنجاء في جلد ميتة إذا ما دبغا، فعدوا الجلد نجسا في مذهبهم، وهذا محل الشاهد، في جلد ميتة إذا ما دبغا وابقوه على حكم النجاسة، ولحمها للاضطرار سوغا، وهذا نص التنزيل أن من اضطر إلى أكل الميتة حل له أكلها، وشحمها تدهن منه البكرة، البكرة هذه التي عليها الرشاء الحبل، فإنها إذا اغترف الإنسان من البئر وأراد أن يسحبها إذا لم يكن على البكرة زيت أو شحم تؤذيه، وقد لا يستطيع أن يرتفق بالماء، فإذا لم يجد إلا شحم ميتة أبيح له. وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصفى الفضة، يعني عظام الميتة تصفى بها الفضة، وهي صنعة الصاغة، لهم طريقة ينتفعون بعظام الميتة في تصفية الفضة من الشوائب. ولبن الأتن للسعالي وجاز أن تشلى عليها الغف، يعني يجوز أن تحرش الكلاب أكرمكم الله لأكل الميتات من باب التعليم، تعليم الصيد، لأن الكلب لا يتعلم الصيد إلا على الميتات حتى يحل أكله بعد، والإشلاء المراد به التحريش، وقد يطلق الإشلاء بمعنى الدعاء، فمن إطلاقه على التحريش قوله: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكله. هذا رجل بخيل، لما جاءه الضيف أشلى عليهم الكلاب، فقال: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكله، يعني الحمد لله على السلامة. يطلق الإشلاء بمعنى الدعاء، يعني تدعو الشيء منه، قوله: أشليت عنزي ومسحت قعدي ثم انثنيت وشربت قعدي، فهنا مراد التحريش. وجاز أن تشلى عليها الغف، الغف هي الكلاب، بوفقهم بالاتفاق في المذهب، والحمل فيه الخلف، يعني أن تحمل الميتة إلى الكلب فيه خلاف، ولبن الأتن للسعالي والجد للرئمان فيه جالي. لبن الأتان نجس لأن الأتن نجسة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في لحومها يوم خيبر: إنها رجس. لبن الأتن للسعال، فإذا أصيب السعال الديكي أعاذ الله وإياكم وهو يشفي صاحبه على الموت، فإذا لم يجد دواء يؤخذ لبن الحمار الأتان أكرمكم الله ويستعط يوضع في أنفه فيشفى بإذن الله، هذا على القول بجواز التداوي بالنجاسات وبالحرام. ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جالي، هذا موضع الشاهد، الجلد للرئمان صغير البقر لأنه يضرب عن الطعام، يمتنع عن الطعام، فيوضع الأكل في جلد أمه فيشم رائحة أمه فيقبل ويأكل. وغصة تزال بالرياح، الرياح هي الخمر، فإذا غص الإنسان ولم يجد إلا خمرا جاز أن يصيغ الغصة إذا خاف الموت. وبول لا دمي للجراح، إذا كان هناك نزيف في الجرح ولا يرقى ولا ينقطع يداونه أكرمكم الله بالبول، فإذا فالبول يحرق ويقطع النزيف، وهذا مثل ما يقولون آخر الدواء. ومن هنا تقول العامة الجرح النحس ليس له إلا البول النجس، ما للجرح النحس إلا البول النجس، يقول يعني ضربون معروف عندهم هذا أنهم يتداوون به لقطع نزيف الجراح. هذه المسائل استثنوها منها موضع الشاهد معنا أنهم أجازوها عند الحاجة، وهذا يدل على أنهم في الأصل يرون نجاسة الجلد. بيّن رحمه الله أن جلد الميتة دبغ أو لم يدبغ لا يجوز الانتفاع به لأنه نجس، وهذا هو مذهب الحنابلة المشهور، وعن الإمام أحمد أنه رجع إلى قول الجمهور. والسبب في هذا القول حديث عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة أنهم أتاهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، وفي رواية بشهرين، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فلما قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب الذي هو الجلد ولا عصب، هذا يدل على أنه لا يطهر جلد الميتة بالدبغ، لأنه لو كان يطهر لأحل لهم ذلك. وأجيب بضعف الحديث لاضطرابه سندا ومثلا، والكلام فيه مشهور، لكن هناك من أهل العلم من يضعف القول في الحديث ويعتبر ثبوته، منهم من يقول أنه حسن ويتسامح في الاضطراب الموجود فيه. وعلى القول بتحسينه فإنه لا يدرى أيهم المتقدم وأيهم المتأخر، وكون قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين لا يمنع من أن يكون حديث ميمونة رضي الله عنها حينما مر بالشاة وقال هل انتفعتم بإهابها، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. فحينئذ عندنا الحديث الباقي على الأصل من أن الميتة لا ينتفع بها، وعندنا حديث ينقل عن الأصل، فحديث الجمهور ينقل عن الأصل، ففي زيادة علم فيترجح ويقوى من هذا الوجه. ولأن القاعدة من ناحية السند أنه إذا تعارض ما في الصحيحين أو أحدهما مع غيره قدم ما في الصحيحين أو أحدهما على ما في غيرهما، وحديثنا أصح سندا وأقوى دلالة، فقول أيما إهاب، وهذا من صيغ العموم، وحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب يمكن أن يجاب عنه ما لم تدبغه، يعني أن لا تنتفع حال كونه لم يدبغ، وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور من قال إن الجلد إذا دبغ حكم بطهارته. لا بد من الماء والقرض، فإذا دبغ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرض، فإذا دبغ على هذا الوجه حكم بطهارته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك عظامها، وكذلك عظام الميتة اختلف في العظم هل هو نجس أو طاهر، هل تحله الحياة أو لا تحله. بعض العلماء يقول العظم حياته حياة روح ويلتحق باللحم، ولذلك إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، جعلها من الخلق متصلة باللحم وجعل الحياة فيها، أنه بيّن الله تعالى إنشازها وخلقها وتركيب الخلق منها، قالوا فحياتها حياة روح. وقال بعض العلماء العظم حياته حياة نمو، والدليل على ذلك أنه إذا احترق العظم أو مثل الظفر إذا احترق لا يحس بالألم مباشرة. والمسألة محتملة، هناك من الأصول ما يدل على أن العظم حياته حياة روح، ومن الأصول ما يدل على أن حياته حياة نمو، إلا أن حياة النمو فيه أقوى، حياة الروح فيه أقوى. نعم. قال المصنف رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. وكل ميتة نجسة لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقوله رجس يعني نجس. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على نجاسة الميتة. والدليل على أن ما سلب الزكاة حكم بنجاسته حديث الحمر الأهلية، فإن حديث الحمر الأهلية من أقوى الأدلة على رد قول من يقول إن الميتة ليست بنجسة. ووجه ذلك أن الحمر الأهلية كانت تؤكل، وأحل النبي صلى الله عليه وسلم أكلها حتى إذا كان عام خيبر أمر بالقدور فأكفئت ونهى عنها، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عنها. فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال إنها رجس، فبالأمس كانت طاهرة حلالا، ولما نزل تحريم أكلها قال إنها رجس، والرجس النجس. وهذا يدل على أنه إذا لم تعمل الزكاة في الحيوان حكم بنجاسته عند موته، وإضافة إلى دلالة الآية. ولذلك حكي الإجماع، ولا شك أنه مذهب جماهير السلف والخلف على نجاسة الميتات، خلافا لمن شذ من المتأخرين الذين يضعفون هذا القول ويقولون لا دليل على نجاسة الميتات. وأحب أن ننبه طالب العلم بأن الاستعجال في نفي الدليل في أقوال الجمهور والأئمة والجهابذة إذا أطبقوا على قول من أئمة السلف ودواوين السلف من أهل العلم والعمل من أئمة الفتوى والفقه، ينبغي أن لا يستعجل طالب العلم في قبول مثل هذه الكلمات وأخذها على عواهنها هكذا، أن يرى سواد الأمة الأعظم يفتي عن الله وينقل عن الله ورسوله حل شيء عليه الصلاة والسلام أو تحريمه، ويقول هذا القائل لا دليل على هذا، لا دليل عندك أو مبلغ علمك، تقول لا أعرف له دليلا. أما يقول لا دليل، يعني العلماء وهذا السواد الأعظم من الأمة كله يقول بهذا القول ويفتي بهذا القول هكذا، هذا أمر ينبغي للإنسان أن يتريث فيه وأن يتأنه. وكم وجدنا عند المتأخرين من الجرأة على تخطئة المتقدمين دون ترو ودون انضباط بضوابط أهل العلم. هذه المسألة فيها أدلة من كتاب الله عز وجل، بغض النظر عن كونك تسلم بالدليل أو لا تسلم، لكن لهم أصل ولهم دليل سار عليه سواد الأمة الأعظم، وحق على كل طالب علم أن يكون فيه اقتداء بمن مضى قبله من أهل العلم. فالميتة نجسة، وقال كل ميتة نجسة إلا ميتة الآدمي. والأصل ما ذكرناه من العموم في الكتاب، الميتة هي كل حيوان هلك بغير ذكاء أو مات بغير ذكاء شرعية. وبعضهم يقول هي كل حيوان هلك حتف نفسه أو مات حتف نفسه، يعني بغير ذكاء. فمثلا البقرة لو ماتت أو سقطت من على جبل أو تردت في بئر فغرقت فإنها ماتت وهلكت بدون ذكاة، فتوصف بكونها ميتة، لكنها إذا ذكيت فهي طاهرة. ومن هنا الميتة سواء كانت في ظاهر قولي كل ميتة عموم لعموم الآية، لكن يستثنى من هذا ما استثناه الشرع، ميتة الآدمي، ميتة على خلاف وتفصيل عند علماء، وميتة البحر والجراد وما لا نفس له سائلة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المستثنيات. نعم. إلا الآدمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إن المؤمن لا ينجس، نص عليه الصلاة والسلام على أنه طاهر، وهذا عام. قال سبحان الله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلقيني في بعض سكك المدينة، كان أبو هريرة عليه جنابة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق انخنس، وفي رواية انبخست، وفي رواية انسللت، وفي رواية فانسللت فانبجست، وفي رواية فانتجست، يعني اعتقدت أني نجس، كلها روايات مشهورة. فالشاهد ذهب واغتسل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله لماذا فر عنه، فقال إني كنت على غير طهارة، وفي رواية أني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا طبعا نص على أنه لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم. قال المصنف رحمه الله وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، الحيوان له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون بحريا، والقسم الثاني أن يكون بريا، والقسم الثالث أن يكون برمائيا. فأما حيوان البحر فهو الذي لا يعيش إلا في البحر كالسمك والحوت، وأما حيوان البر كالإبل والبقر الذي لا يعيش إلا في البر. ويشمل حيوان البر ما يكون في السماء بين السماء والأرض كالطيور لأنها تأوي إلى البر، كالصقور والنسور والحمام والعصافير ونحوها، كل هذه برية. وأما الحيوان البرمائي فهو الذي يعيش في البر ويعيش في البحر، مثل الضفادع والسلحفات والتمساح. فالحيوان إذا كان بريا ميتته نجسة كما ذكرنا، وإن كان بحريا لا يعيش إلا في الماء فإنه محكوم بطهارته إذا مات وبحل أكله، على تفصيل عند العلماء. تكلمنا على تفصيل هذه المسألة أيضا في شرح البلوغ، وبينا أنواع حيوان البحر في شرح حديث والطهور ماؤه الحل ميتته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحيوان البحري طبعا هناك السمك والحوت وأشباهها مما يلتحق بها بهما، هذا ميتته طاهرة إجماعا وحلالا إذا ماتت بالصيد أو أخذها الإنسان من البحر. لكن إذا جذر عنها البحر ماتت وطفت، فهذا فيه خلاف بين العلماء بين الجمهور والحنفية، وبينا أن الصحيح مذهب الجمهور أن ميتة البحر طافية أو مصيدة صادها الإنسان بيده أو بالسنارة أو جزر عنها البحر مثل الحوت في بعض الأحيان يجزر عنه البحر، كله طاهر وحلال لعموم قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلم يفرق بين ميتة وأخرى. ثانيا أن سرية أبي عبيد رضي الله عنه وأرضاه إلى سيف البحر حينما أصابتهم المجاعة فجزر البحر عن الحوت فأكلوا منه حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال هل بقي معكم منه شيء، فأعطوه ما بقي فأكل عليه الصلاة والسلام منه. هذا يدل على أن ميتة البحر عموما طاهرة، لكن بالنسبة للطافي يشترط في حل أكله ألا يضر بالإنسان، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل في كتاب الأطعمة بإذن الله تعالى. لكن الذي يهمنا هنا أن ميتة البحر طاهرة. بقي عندنا سؤال في ميتة البرمائي. البرمائي فيه تفصيل إذا كان الحيوان برمائيا، إن كان سبعا مفترسا كالتمساح ونحوه أخذ حكم العاديات فهو محرم الأكل ومستخلف، وأما إذا كان من غير العاديات فله صورتان. الصورة الأولى أن يكون تكاثره وغالب عيشه وإيواؤه في البحر فحكمه حكم البحري، والعكس أن يكون الغالب للبر فحكمه حكم البري. هذا بالنسبة للحيوانات. فبين المصنف رحمه الله أن ميتة البحر طاهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، وأيضا مالك في الموطأ والشافعي في مسنده. هذا الحديث صححه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وسببه أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الرحمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحقيقة السؤال ورد عن شيء خاص، فقال: معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ سأل عن الوضوء بماء البحر، فجاء الجواب عاما، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأه، وهذا يكفي في الجواب. إذا به يجيب عليه السلام فيقول هو الطهور ماؤه، فأجابه بجواب أعم في مسألة الطهارة، ثم زاده مما زاده الله من فضله فقال له الحل ميتته. وهذا من فقه الفتوى. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فقه الفتوى في جانبين. الجانب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الوهم، لأنه لو قال له توضأ بماء البحر لفهم الناس أن الوضوء بماء البحر لا يكون إلا في حالات الضرورة، لأنه يقول معنا القليل من الماء، فلو قال له توضأ بماء البحر لفهم أنه يجوز الوضوء في مثل هذه الحالات وهي حالات السائل. ولكن من فطنته عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن الفتوى تحتاج إلى فقه وإلى معرفة للألفاظ والكلمات وظنون الناس وما يترتب على جواب المفتي من المفاسد وسوء المحمل. فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، فجاء بقاعدة عامة وبحكم عام، هو الطهور ماؤه، وفيه دليل على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الصحابة كانوا يعرفون أن الطاهر لا يتوضأ به، لأنه لو كان الماء طهور ونجس أو طاهر ونجس لما سأل الصحابي، لأنه كان يتوضأ بكل ماء. لكن لما وجد ماء البحر مختلفا في طعمه مختلفا في رائحته، مع أنه ماء، دل على ما ذهب إليه جمهور السلف رحمه الله من أنه ليس كل ماء يتوضأ به. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البحر تغيره بتغير قراره وتغير طعمه بطبيعة خلقته، فقال هو الطهور ماؤه، فرده إلى الماء الطهور، ولم يقل هو الطاهر. وهذا أيضا يقوي مذهب الجمهور، وهو من فوائد الحديث. كذلك أيضا قال عليه السلام هو الطهور ماؤه فعمم، ومن هنا قالوا إن لأهل العلم معان في الفتاوى، فلربما يسمع الإنسان المفتي والعالم المتمكن يتوسع في فتاوي فينتقده ويحس أنه قد خرج عن المطلوب، فلأهل العلم أسرار يعرفها من يعرفها، وفتوحات من الله عز وجل يهبها إلى من يهبها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك لا يعيب أحد على عالم توسعه في جوابه أو زيادته في العلم، لأن العلم أمانة، والعالم كلما أجاب وأخرج شيئا من علمه فقد أسقط عن نفسه التبعة والمسؤولية. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليه فزاد في جوابه ولم يقتصر على حد السؤال. فالشاهد بقوله الحل ميتته، لما قال الحل ميتته فبين صلى الله عليه وسلم أن ميتة البحر حلال، وهذا عموم يدل على أنها طاهرة ويجوز أكلها، خلافا لمن فرق بين الميتات بدون إذ ليس هناك ما يخصص هذا العموم، ومذهب الجمهور عليه وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات، أي كل ميتة مما لا نفس له سائلة، المخلوقات مثل الدواب وغيرها تنقسم إلى قسمين، ما له نفس له دم كالحشرات ونحوها هذه، والبهائم هذه مما له نفس سائلة. الذي له نفس سائلة إن كان من جنس ما يؤكل ويذكى يطهر بالذكاء، فلو أخذت شاة وذكيتها أو ذكيت بالصيد رميت طائر فسقط، فإذا أخذت هذه الشاة المذكاة وسلختها ثم قطعت الكتف فتطاير عليك دمها فهو طاهر لأنها مذكاة طاهرة، ويجوز لك أن تشرب هذا الدم ويجوز أن تأكله لأنه طاهر. الذي له نفس سائلة إن كان مذكى فهو طاهر، إن كان غير مذكى مثل ما ذكرنا من الميتات الإبل والبقر غام فهو نجس كما ذكرنا. بقي الذي لا نفس له سائلة وهو الذي لا دم فيه كالجراد و بعض الصراصير كالبنات وردان يسمى في العامة عند العامة الوردان، ودود السوس الذي يوجد في التمر والدقيق، هذا مما لا نفس له سائلة، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون متولدا، طبعا إما أن يكون من جنس الدواب ولا يتولد وإنما يتكاثر تكاثر الدواب مثل الجراد، فهذا طاهر، وإذا مات بأي وسيلة فهو حلال. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ماجه وغيره أحلت لنا ميتتان ودمان،

قالوا فنص الله عز وجل على نجاستهم. وقال بعض العلماء إن الكافر ليس بنجس العين، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربط ثمامة بن أثان الحنفي بسارية في المسجد وكان على الشرك والكفر، فلو كان نجسا لما أدخله إلى المسجد. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وكذلك من توضأ اغترف عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية وأكل طعام أهل الكتاب، ولو كانت عيانهم نجسة لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر القول من القول بعدم نجاسته حيا أنه من القوة بمكان، قوة الأدلة الدالة على ذلك. وعلى هذا فإنه لا يحكم بنجاسته عينا، بحيث لو أن يده وقعت على شيء رطب على القول بنجاسته عينا حكم بتنجس ذلك، وأما على القول بطهارته فإنه لا يحكم بنجاسته على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المراد بالدم المسفوح؟ وهل الدم الذي يكون مختلطا باللحم من الدم المسفوح؟ وجزاكم الله كل خير. الدم المسفوح هو الذي يخرج من البهيمة قبل انتهاء ذكاتها، في حال حياتها قبل زهوق الروح، وبناء على ذلك يشمل صورتين: الصورة الأولى أن تجرح البهيمة وهي حية، فما خرج من جراحها فهو نجس، لو أن بعيرا جرح فتطاير دم جرحه على الثوب فهو نجس، لأن الله تعالى يقول: أو دما مسفوحا فإنه رجس، فنص على نجاسته. ثانيا، الدم المسفوح يكون أثناء الذكاء، فلو أنه ذبح شاة فخرج الدم أثناء الذبح فلا زالت حية، فالدم الذي يخرج أثناء الذبح دم مسفوح نجس، والذي يبقى على الرقبة بعد ذبحها هذا نجس أنه متصل بالمسفوح. فالذي يخرج أثناء حياة البهيمة سواء عند الزهوق قبل تمامه أو قبل الزهوق في حال حياته الطبيعية كله نجس. ويشمل الآدمي أيضا، فإن الآدمي إذا نزف دمه نجس لأنه دم مسفوح. والمراد بالدم المسفوح الخارج من غير ذكاء، يعني من غير مذكاء. وبناء على ذلك الآية دلت على نجاسته نصا بقول: دم مسفوحا فإنه رجس، واشترطت أن يكون مسفوحا والمسفوح الكثير. ومن هنا أجمع السلف على أن الدم القليل مغتفر، لأن الله قال: أو دما مسفوحا، يعني كثيرا، ففرق بين الكثير والقليل، ومن هنا تسامحوا في قدر الدرهم بالنسبة للدم. وأما من قال بطهارة الدم لحديث الصحابي في الشعب حينما أصابه سهم فنزف، فإن هذا خارج عن موضع النزاع، لأن الدم الخارج من ضربات الرماح والسهام نزيف، وهذا معروف، لأن السهام كان لها نصل، والنصل تعرفونه مثلث الشكل. وفائدة هذا التثليث لأمرين: الأمر الأول أنه إذا رمي به تحدد ولا ينحرف، والثاني أنه إذا طعن به أحد وأصاب أحد وأراد إخراجه قطع عروقه، لأنه يخرج بأكثر مما يدخل به، فدخوله بالمحدد وخروجه بالعرض، وحينئذ يقطع العروق ولا يخرج سهم إلا بنزيف، وخاصة أنه أثناء الصلاة أثناء الحادثة، فلا يصلح الاستدلال بمثل هذا الدليل واعتراض به على جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم. فنجاسة الدم قول الجماهير، حتى الظاهرية رحمة الله عليهم، الإمام بن حزم أشار إلى هذا وأشار إلى الآية التي نصت على نجاسة الدم. والمشكلة مسائل كانت واضحة عند العلماء وأمة أهل العلم، لكن التلبيس ما في دليل على نجاسة الدم، ما في دليل على كذا، ما في دليل، فأصبح طهارة الدم هي الشائعة ونجاسته هي الغريبة. وهذا كله من عدم تحرير كلام العلماء رحمهم الله والرجوع إلى الأمهات وتفصيل أهل العلم. أما حديث عمر أنه طعن، طعنه أبو لؤلؤة عليه لعنة الله، فطعنه أكثر من 3 طعنات، ومعروف حاله أنه حال نزيف، فنحن لا نتكلم عن النزيف لأن النزيف خارج عن موضع النزاع. ينبغي على طالب العلم إذا استدل بدليل تستدل بدليل واضح بين، الآية نصت على أن الدم المسفوح نجس، وكل ما سفح وخرج بغير ذكاة شرعية قبل حصول الزهوق فإنه محكوم بنجاسته من الآدمي وغيره على حد سواء على ظاهر الآية الكريمة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سال يقول: يتوسع بعض الجيران في طلب بعض الأشياء من جيرانهم كطلب الأطعمة أو الأواني أو غير ذلك من غير ضرورة، هل هذا يدخل في المسألة المذمومة؟ وجزاكم الله كل خير. سؤال الناس لا شك أنه بلاء، ولذلك قال إبراهيم بن أدهم وكان من الصالحين الأخيار رحمه الله: كان في سفينة وهاج البحر وتلاطمت الأمواج حتى كادوا يهلكوا، فلما نجوا قالوا: يا إبراهيم ألم ترى إلى هذه الشدة؟ فقال رحمه الله: إنما الشدة الحاجة إلى الناس، الشدة الحقيقية هي أن تحتاج إلى الناس، ولذلك من صان وجهه عن الناس صان الله كرامته وحفظ له مكانته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأفضل للمسلم والمنبغي للمسلم دائما أن يتحرى العفة عن الناس والاستغناء بالله جل جلاله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه أن من استغنى بربه أغناه، وأن من استكفى بالله كفاه، وأن من افتقر إلى الله أغناه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى المعاملة مع الله عز وجل، وأن لا يجعل حاجته إلى الناس خاصة في الكمالات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بالرجل حتى لا تترك في وجهه مزعة لحم. وهذا يدل على خطر سؤال الناس وإنزال الحاجة بالناس، ومن نزلت به فاقة وحاجة فأنزلها بالناس جعل الله فقره بين عينيه، وما زال يسترسل من بلاء إلى بلاء ومن فاقة إلى ما هو أعظم منها. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله أوشك أن يتأذن الله له، يوشك أن يتأذن الله له بفرج عاجل. فالمؤمن دائما يحسن الظن بالله عز وجل ولا يتوسع. وإما إذا ابتلي الإنسان بجيران يسألونه هذه الأشياء وهي في الكمالات ما له إلا يصبر، حمد الله عز وجل، باب من الأجر سخره الله له ما دام يحفظون له متاعه ولا يضيعونه فيعطيهم إياه. فإذا حصلت عنده ضرورة أو حاجة وأنه هو أحوج وأحق فهذا يستثنى، أما الأصل فإنه مهما كان يصبر عليهم ويبعث إليهم ما يحتاجون، لأن الله ذم منع الماعون وخاص الجار له حق. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس نشات. وهذا يدل على فضل الإحسان إلى الجيران، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من شرع في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فماذا يفعل؟ وجزاكم الله كل خير. إذا شرع في صلاة العصر فإنه في هذه الحالة لا يمكنه أن ينتقل إلى الظهر، لأنه لا ينتقل من فريضة إلى فريضة بعد الشروع في إحدى الفريضتين. السبب في هذا أنه لا تصح صلاة العصر حتى تنويها عصرا مع تكبيرة الإحرام، فإن تأخرت النية إلى ما بعد تكبيرة الإحرام لم تنعقد عصرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فامتنع أن ينتقل إلى الظهر، وحينئذ يتمها نافلة. وقال بعض المتأخرين وبعض الفقهاء: بطلت فريضة، لأنه صلاها فريضة، وبطلت نافلة ولا تنعقد له لا فريضة ولا نافلة، وهذا ضعيف. الصحيح أنها يتمها نافلة، لأنه يجوز الانتقال من الأعلى إلى الأدنى. فإذا تعذرت عليه فريضة عصرا وتذكر أنه لم يصلي الظهر فحينئذ يتمها نافلة، ثم يقيم ويصلي الظهر، ثم يقيم ويصلي العصر، وله أن يسلم منها حتى يصيب الأجر فيما مضى. ثم يكبر وراء الإمام بنية الظهر والإمام يصلي العصر، لأنه يجوز اختلاف النيتين إذا اتحدت صورة الصلاتين، فالظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر جائز لأن صورة الصلاتين واحدة، وحينئذ لا بأس عليه ولا حرج لأنه يدرك فضيلة الجماعة ويدرك أيضا إبراء ذمته بفعل ما أوجب الله عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أطلب من البائع أن يزيد في الوزن وجزاكم الله كل خير؟ هو الأصل أن الميزان يرجح كفة المشتري قليلا، زن وأرجح، يعني يجعل رجحانا قليلا في كفة المشتري، هذا الأصل الذي ينبغي أن يتحرى فيه، لأنه لا يتحقق من وفاء الحق إلا بهذه الزيادة، ولذلك يزيد. فإذا زادك وأعطاك، يعني زاد الميزان ونزلت الكفة التي لك، ماذا تريد بعد هذا؟ تريد يملأ الميزان؟ ظلمته، يعني تصبح من سؤال الناس، أعطاك حقك. فحينئذ إذا طلبت الزيادة فتعتبر سؤال، يعني مثل الذي يستجدي الناس، فهذا لا يليق. إذا أعطاك حقك حمدت الله عز وجل، وحينئذ إذا أردت زيادة تدفع حقها، يعني هذه حقوق الناس، ما لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خاصة إذا أحرجه. بعضهم يأتي للبائع يقول له: أنت بخيل ما تزيد، ما شاء الله ما جاء الكرم إلا في الميزان، يعني يضر بالناس. وبعض الأحيان يكون هذا البائع، وبالمناسبة البائع أمين ووكيل، ما يستطيع أن يخون أمانته، وليس باللائق والمسلم أن يدعو إلى خيانة الأمانة. فعليك أن تتقي الله، إذا زاد ميزانك فاحمد الله عز وجل واقنع بما أعطاك الله، فإن الله يبارك لك في في فيما جاءك، ولا وليس بملزم أن يزيد. إذا ما أراد أن يزيد هذا شأنه، وقد يكون من الحزم ألا يزيد، لأنه يخاف أن يفتح هذا الباب وقد يضر بماله ويضر بالأمانة التي عنده، فليس بواجب عليه أن يزيد. وإن شاء الله غدا سيكون الدرس في موضعه، نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.